السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، انتهينا أسبوع قبل الماضي من الكلام على أو وصلنا إلى الكلام على صفة الصلاة، وكنا قد انتهينا على تهيئة المرء للصلاة بالكلام على شروط الصلاة وفصلنا القول فيها، ثم دخلنا في صفة الصلاة وقلنا أن الصلاة تبتدأ بأركان. أنت الآن بعدما هيأت نفسك واستقبلت القبلة وتطهرت وسترت العورة وهيأت نفسك تهيئة نظيفة جميلة خشيبة حتى تقف مهذبا مهندما أمام ربك جل في علاه، عابدا متذللا متضرعا طالبا راجيا من ربك جل في علاه، لا بد أن تدخل في لب الصلاة ركن الصلاة الرقيم. فندخل الآن في صفة الصلاة التي هي الركن الرقيم من هذا الدين، التي هي العمدة في هذا الدين، التي من تركها قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذه الصلاة لها صفة، هذه الصفة تستقى من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا حيد عن ذلك، وقد قال الله جل في علاه ولكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم صرح بها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فمن رام القرب من ربه جل في علاه، فمن رام الأسباب والوسائل التي بها تقبل صلاته، فعليه أن يصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم تحت ضوء قول الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تكلمنا أول شيء عن صفة الصلاة، الركن الأصلي أو الأول المبتدأ به الصلاة هو النية، وقلنا بأن النية اختلف في المذهب العلماء هل هي شرط أم هي ركن، والخلاف في ذلك يعني هين، والثمرة كما بيناها الأسبوع الماضي نقول والراجح أنه ركن، أنها ركن من أركان الصلاة، وأنها لابد أن تقارن التكبير، لابد من النية أن تقارن التكبير. وأصل النية مأخوذ من قول الله جل في علاه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والإخلاص محله القلب وهو محل النية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا لأن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين على العموم، والتخصيص قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما إجزاء الأعمال بالنيات، إنما قبول الأعمال بالنيات، إنما ثواب الأعمال على النيات، إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية إنما الأعمال بالنية. ثم قلنا الأصل في العبادات لابد للمكلف أن ينتوي نوايا ثلاث، ينتوي نية مطلقة، نية الفعل المطلقة، هذه النية المطلقة هي نية القربات التي تميز بين العبادات وبين العادات، هذه نية مطلقة كنية صلاة مطلقة، نية الصيام مطلقة، نية مطلقة. والثاني النية نية الوجوب، نية الوجوب ليميز المكلف بين النفل وبين الواجب وبين الفرض، طبعا بينهما فرق، هذا بالنسبة للفرض يأثم تركه ويثاب فاعله، أما بالنفل لا يأثم تركه لكن يثاب فاعله، فليميز بين هذا وذاك لابد من استحضار نية الوجوب لتسقط عنه الوجوب وبين الثمرة في ذلك. والثالثة نية التعيين، تعيين العبادة لما؟ حتى لا تتداخل الفروض، حتى لا تتداخل الفروض. وقلنا أن العبادات على أضرب ثلاث، من العبادات ما تفتقر إلى نية الفعل مطلقا فقط، ومنها ما تفتقر إلى نية الفعل ونية الوجوب أو نية الفعل ونية الوجوب، والثالثة تفتقر إلى نية الوجوب ونية الفعل ونية التعيين، وهذه هي الصلاة. الصلاة تفتقر إلى نية الفعل ونية الوجوب ونية التعيين. وقفنا عند مسألة من المسائل بعدما بينا هذا التفصيل، قلنا نية القضاء، هذه فرع من الفروع ذكره المصنف، وقلنا الأيسر علينا ترتيب العمراني أيسر في البيان، لكننا كما قلنا نمشي على ننسج على منوال العلماء ونتكلم على ما تكلم العلماء فيه في مسائل تفصيلية، ولو أجمل مسائل مهمة بالنسبة لنا الآن نفصل فيها كما سنبين. مسألة وفرع من فروع الكلام على النية وهو أصل أصيل، نية القضاء. القضاء بمعنى رجل فاتته صلاة، فاتته صلاة الظهر، فاتته صلاة العصر، فاتته صلاة المغرب العشاء، وله حالتان. الحالة الأولى أن يكون قد تركها عمدا، ففي المذهب يجب عليه القضاء، في المذهب يجب عليه القضاء، ترك صلاة الظهر فكاسل بعدما أذن المؤذن ما نزل يصلي، ثم تركها حتى أذن المؤذن لصلاة العصر فبكى وتندم وأراد أن يتوب ويؤوب فقال ماذا أفعل. فالمذهب وهو قول الجماهير قالوا عليك قضاء هذه الصلاة. وعلى التحقيق عند أهل العلم الصحيح أن من تركها عامدا لا قضاء عليه، فتتفق الكلمة في الذي تركها ناسيا أو نائما، ناسيا أو نائما، فهذا نقول له أعد الصلاة بأمر جديد من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال من نسي من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها. قال فإني نمت عن صلاة الظهر وأريد أن أصلي الآن صلاة الظهر وقد دخلت صلاة العصر، وكان قد صلى صلاة العصر ثم أو نسي صلاة الظهر ثم تذكرها بعدما صلى صلاة العصر، دعنا من الترتيب الآن، فيريد قضاء الصلاة، فنقول الآن نعم لك أن تصلي، فإذا دخلت لتصلي فهذه عبادة، وهذه العبادة صلاة، والصلاة تفتقر إلى نوايا ثلاث، لابد أن تنتوي نية الفعل. ليش نية الفعل؟ للتمييز بين القربات، بين الطاعات، بين العبادات وبين العادات. نية الفعل مطلقا هذه نية الصلاة حتى يأخذ الثواب. الثاني نية الوجوب، نية الوجوب ليفرق بين الفرض وبين النفل، ممكن أن يقضي النفل، قد نسي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، أو شغل النبي صلى الله عليه وسلم شاغل عن صلاة سنة الظهر فقضاها بعد العصر، فلا بد من نية الوجوب. الثالثة نية التعيين، ونية التعيين يعني يعين الصلاة الفائتة. وفي العلماء قالوا هذه النوايا كلها تدور أو أصلها منبثق من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيجزئه الصلاة الفائتة إذا انتوى هذه الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما قبول إنما إجزاء إنما إسقاط الفرض بالنيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والعلماء في المذهب قالوا إذا قلنا بأن هذه العبادة تفتقر إلى نية فعل ووجوب وتعيين، فالتعيين يتضمن الوجوب، فلا حاجة إلى أن ينتوي نية الوجوب، بمعنى أنه إذا انتوى الصلاة أو انتوى الفعل ثم انتوى بعد ذلك التعيين الظهر فهذه تتضمن الواجب، فلما نقول بتعيين الواجب؟ طب ما الدليل؟ من وين أتيت بهذا؟ لدلوك الشمس. أحسنت أحسنت أحسنت، هذا هو أما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقم الصلاة لدلوك الشمس. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل عندما زالت الشمس عن كبد السماء فبين أن هذه صلاة الظهر، فصلاة الظهر بالإجماع سنة مستحبة مؤكدة، فبالإجماع واجبة، أحسنتم، بالإجماع واجبة، فإذا عين الظهر فقد عين إيش؟ الوجوب، فهي تتضمن الوجوب. لكن الصحيح الراجح أننا عندنا فارق بسيط جدا، وهي أن الصبي إذا صلى ليميز صلاة الصبي من صلاة المكلف، لأن الصبي لو صلى لا ينتوي فرضا، هي تقع عنه نفلا، فلذلك قالوا بنية الوجوب. هذه بالنسبة عموما للصلوات. أما بالنسبة للقضاء فقالوا ينتوي الفعل والوجوب على ما قلتم، وأيضا ينتوي التعيين، لكن هنا نقول له هل ينتوي القضاء يعني نية قضاء أم نية صلاة فقط أداء أو قضاء واحد؟ فبعضهم يقول من في المذهب قالوا لا ينتوي لا قضاء ولا أداء، هو إذا انتوى الصلاة، إذا انتوى أداء وقعت عن القضاء، وإن انتوى قضاء وقعت عن الأداء، لأن القضاء والأداء لغة واحد. والدلالة على ذلك قول الله تعالى فإذا قضيتم مناسككم، يعني إيش قضيتم مناسككم؟ أديتم، فالقضاء والأداء واحد. والصحيح الراجح أنه لابد أن ينتوي القضاء، لابد أن ينتوي القضاء، لما العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بنيات إنما لكل امرئ ما نوى، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في المذهب قالوا لا، إذا لم ينتوي القضاء صح ذلك. المهم أنه ينتهي أو لو يعين يعني مثلا يقول صلاة الظهر فائتة أو قضاء أو أداء، لا، إذا عين صلاة الظهر كفاه ذلك ولا يتعين عليه ولا يلزمه أن ينتوي قضاء أو أداء. وهذا الذي رجحه النووي، قالوا بأن التعيين يكفي في أداء ما عليه من الصلوات. وتوسط بعض الأصحاب على الوجهين بوجه سديد، قالوا المسألة ينظر فيها، إن كانت الفائتة مثلا صلاة الظهر وهو سيصلي الظهر قبل وقت الظهر وعين أنه سيصلي الظهر يكفيه ذلك. لما؟ قال لو كان سيصلي الصلاة الفائتة قبل وقتها فإننا لا نلزمه بتعيين هذه الصلاة، نقول صلاة الظهر أو صلاة العصر كانت فائتة، ضيع صلاة العصر أمس على المذهب فأراد أن يقضي صلاة العصر قبل حلول وقت صلاة العصر، قام يصلي صلاة العصر لأنه كان صلى الأداء خلاص، صلى صلاة الظهر وهو تذكر أو علم أنه لم يصلي صلاة العصر أمس يعني الفائتة، فقام ليصلي العصر وانتوى العصر. قلنا له لا يلزمك أن تنتوي قضاء، ليش؟ لأنه سيصلي قبله، سيصلي العصر قبل وقتها، يبقى له حالتان، أن نقول له صلاتك لا تصح، ليش؟ قبل الوقت ده لو كانت أداء، وأن نقول له لا صلاتك تصح لو كانت قضاء، فإذا لا يلزمه بأن يقول قضاء. واضح؟ واضح الحمد لله. إذن إذا صلاها قبل وقتها فهذه تدل ضمنا على الصلاة التي فاتت، فإن قال صلاة الظهر كفته ذلك، أما إن صلاها في وقتها فيلزمه أن يعين أنها فائتة ليفرق بين فريضة الوقت وفريضة إيش؟ القضاء، بين فريضة الوقت التي هي أداء وفريضة الفائتة القضاء. فهمتم؟ يبقى إذن هذه نية القضاء أو مسألة نية القضاء، وأنه يلزم نية الفعل مطلقا ونية التعيين، والراجح أن ينتوي القضاء أو على التفصيل الذي فصلناه. هذه لمن فاتته صلاة، رجل كان ينام على الخط كما يقولون، فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب أكثر من فائتة، فاتته الظهر والعصر والمغرب والعشاء وما صلى إلى الفجر، فقام فسمع رجلا من الدعاة الوعاظ الأفاضل الأماجد الذين يهيجون مشاعر الناس ويقربونهم لله جل في علاه ويجرونهم بالسلاسل إلى الجنان، وهو يبين له أن هذه الخطية العظيمة وأن الاستغفار الله يحب التائب إذا تاب، فتحرك قلبه فتاب إلى ربي وآب وأناب ورجع، فأراد أن يقضي هذه الصلاة التي تركها على المذهب على قول الجمهور كانت عامدا، فأراد أن يقضي هذه الصلوات. فكيف يقضيها؟ له أحوال ثلاثة، انتبهوا معه، له أحوال ثلاثة. الحال الأولى أن ينظر فيعلم أن مقاصد الشريعة التيسير، فيصلي كل صلاتين في صلاة واحدة بنيتين، فيصلي الظهر أربع ركعات بنية الظهر والعصر، ويصلي المغرب والعشاء في يعني وإن كانت الصورة مختلفة يقول نزيد ركعة والأمر ينتهي، فيصلي المغرب والعشاء أو خلينا حتى لا نتصور شيء غير موجود، يصلي الظهر والعصر بنيتين في صلاة واحدة، هذه الحالة الأولى. حالة ثانية وأيضا المغرب والعشاء، يعني إن تصورنا الأولى فنتصور الثانية، ما هي مقاصد الشريعة والأصل التيسير. والحالة الثانية ولا يخلو عن ثلاث حالات، خليكم معي، الحالة الثانية أن يصليهما صلاتين، يصلي كل صلاة بذاتها بنية مطلقة ما يعين، بنية القضاء فقط، يصلي بنية القضاء. الحالة الثالثة أن يصلي كل صلاة بنية الصلاة ونية الوجوب ونية التعيين ونية القضاء، مفهوم؟ يبقى الحالة الثالثة إيش هيفعل؟ نية صلاة مع نية الوجوب أيضا التعيين، الظهر الفائتة ونية القضاء، العصر الفائتة، المغرب الفائتة، العشاء الفائتة. يبقى هذه أحوال ثلاثة، أكثر من فائتة يريد أن يصليها فصلاها متتالية، هذه الصلاة متتالية وصلاها بهذه النوايا. الأولى أنه صلى صلاة واحدة بنيتين، قلنا الأولى صلاتك تغنيك عن الظهر أو العصر، لا تغنيك عن الظهر ولا العصر فهي باطلة، لم تنعقد الصلاة لا للظهر ولا للعصر. سنبين التدليل والتعليل، يعني اللي بيتكلم طب من الذي يتكلم؟ عامر؟ بس خلاص عامر انت اللي هتأتينا بالدليل على الصور الثانية، انتهى الموضوع. الصورة الثانية صلى الصلاة كل صلاة منفردة لكن بنية القضاء فقط دون التعيين، فهذه أيضا تبطل الصلاة ولا تنعقد ولا تصح. الثالثة أن توى في كل صلاة نية الصلاة والوجوب والتعيين. وهذه يعني ما تحسب أن احنا نبعد بعيدا، احنا في الواقع رجل يقود من 6 سنوات ما بصليش، شو بصلي كل ما يوم أصلي 4 ثم 4 والماء و3 و4، فأقول أن الأربعة الأولى تقع عن الظهر والعصر تقع عنه الثانية والثالثة المغرب، الثلاثة مغرب تقع عن المغرب والأربعة تقع عن العشاء، وكثير من العوام يفعلون ذلك، فهل يصح ويجزئهم أم لا؟ هذه بالنسبة للحالات الثلاث. الحالة الثالثة التعيين، فالصلاة صحيحة والنية صحيحة لأنه أتى بحذافير النوايا، إنما الأعمال بالنيات، انتوى الصلاة القربات النية المطلقة وانتوى الوجوب وأيضا انتوى القضاء مع التعيين. أما الصورة الأولى فلا تنعقد الصلاة ولا تصح، والصورة الثانية تنعقد الصلاة لكنها لا تصح كما سنبين. أما الأولى فلا تنعقد ولا تصح. لما ليش لا تندرج؟ قال الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، 6 سنوات لا يصلي، فيصلي كل صلاتين بصلاة واحدة بنيتين. الصحابة كانوا تجار نية يا شيخ، واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا لن أترك يمنيا الآن لأن الحكمة منية والعلم يمني إلا أن أسأله. فاتك قل لي فاتك ألحني عشان آتي بالتالي. أنا ما قلت لك تصمم أو لا تصمم لأني لا أسألك عن الحكم، أنا أسألك عن الدليل، فلا تتزاكى علي. التالي الصوت، لا احنا نسمعك، ده نأتيك إلى عندك حتى أسمع. اتفضل. أنا أسأل الآن لا أسأل إلا عن التدليل. وقد انتوى صلاة العصر والظهر، وين الدليل على أنه لا يجوز؟ وين لا عموم قول السلام إنما الأعمال بالنيات، وش ما بتعملش كده يا رجل؟ صحيح عموم قول السلام إنما الأعمال بالنيات دلالة على التشريك. جيد، جميل جدا. وما الذي جعلك تقول أن هذه لا تقبل التشريك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أسألك عن الدليل الآن، الدليل أنت عرفت إيش الدليل؟ أحل على من ببابك، لا بجانبك شيخ أيضا، شوافع كلهم. أسأل عن التدليل. حلو، شايف ده دليل سلبي. جيد، لكن صراحة ده مرتبة ثالثة، فلا يعني نشكرك عليه لكن نريد التدليل. يلا الساحة بقى موجودة بين أهل مصر وسوريا والشام والعراق والصومال، طبعا أساطين أهل العلم، قطرب نفتح الباب بك بليز. أنا مع عامر لما قال أجزم أن الصلاة لا تصح، وأنا أقول ذلك ولا تنعقد، لكن ما الدليل؟ هناك دليل وتعليل. طب أنا أكفيكم التعليل وأنتم تكفوني الدليل لأنكم أفزاز. جيد، العكس ده العكس أشق وأصعب. طب اتفضل، هات التعليل. خلاص هات التعليل، سيبك من الدليل، هات التعليل. أحاول فلا خاطر الله. ها باشمهندس، أنت أتي توفيق من الله جل في علاه، صحيح جدا بس جليها بقى، جليها. نقول الدليل الآن، احنا ما قلنا من مقاصد الشريعة التيسير على الناس، صحيح ولا لا؟ وعند الحاجة تأتي التيسيرات تلوح من الأفق، فعندما اشتدت الحاجة والحرج لما يحف بالمكلف يأتيه ينادي التيسير، صح ولا لا؟ لأن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء، صحيح؟ من غير في المدينة من غير سفر ولا مطر. قالوا علامة، قال أراد ألا يحرج رفع الحرج عن الأمة، ودي قاعدة مهمة جدا، رفع الحرج، ورفع الحرج من باب التيسير على الأمة. فلما علمنا في وقت الحاجة ورفع الحرج الشرع لم يأتي بأن يصلي الصلاة الواحدة التي هي أيسر على الإنسان في رفع الحرج عليه، يصلي الصلاة واحدة بنيتين وجعله يصلي الصلاتين لكن في وقت واحد، علمنا أن هذا هو الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إيش إثما يعني مخالفا للشرع. فعلمنا بمفهوم هذا الحديث وبفعل سلم وتيسير على الأمة أن يجمع بين الصلاتين في وقت واحد دون أن يجمع بين نيتين في صلاة واحدة أن هذا هو التيسير، وخلاف ذلك مخالف للشرع. وصل هذا التدليل؟ أين التعليل؟ الدليل إيه؟ هات هات هات المنازعة، نحن معكم، هات هات هات هات، ما في نقف معكم في المنازعة. اسمع اسمع اسمع بس مني، اسمع هريح، انا مش هدخل معاك في دائره حديثيه، بس انا معاك ضعيف هالك حبيبي، احنا ما بنستدل بهذه ابن عباس، بنستدل في الاصل، في الاصل ان سلم اذا جد به السير صلى صلاتين، صلى صلاه بنيتين، كان اذا جد به السير حتى ييسر على نفسه وعلى المسافرين يصلي صلاتين او صلاه واحده بنيتين، صحيح ولا لا؟ اسلم تتفق معي في ذلك؟ تتفق معي بذلك؟ وتقول لي انا نازع، ده انا هموتك. اسمع اسمع اسمع اسمع عشان تنتبه، انا اخطئك فلا تخطئ. اسمعني، النبي صلى الله عليه وسلم، انت تتفق معي انه لما جد به السير ايش فعل؟ جمع بين صلاتين في وقت واحد، هذا الذي نستدل به. سيب حديث ابن عباس نستدل به الان، عندما ضاق الامر على المكلف ووقع فيه الحرج وجد به السير سيسر عليه، وكلما كان التيسير كلما ترى الشرع يدور حوله. طيب الآن أنا أسألك فأجبني بلا حيلة وبلا منازعة اليمنيين، الآن أسألك، الأيسر أن تصلي صلاة واحدة بنيتين أم تصلي صلاتين في وقت واحد؟ أيهما أيسر؟ الأولى. فإذا كانت هذه أيسر لابد أن يختارها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حاد عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أنها لا توافق الشرع، لأنه إيش؟ ما خير بين أمرين إلا اختاره ما لم يكن، فهمت؟ فهمت؟ يبقى المنازعة ليست في حديث ابن عباس، كده اتفقت؟ هنيئا لك. هذا بالنسبة للتدليل. أما التعليل فإننا نقول إنما الأعمال بإيش؟ بالنيات، والنية هو تفكير الرأس، صحيح؟ قرار الرأس هي النية. أما ليش النية؟ النية بالله عليكم عرفوها تعريف يشفيني، عزم ايش؟ عزم القلب، يعني لابد من العزم. والذي يصلي صلاتين او صلاة بنيتين فقد تردد في نيته، تردد في صلاة الظهر، تردد النية هنا مترددة ليست عازمة، مترددة بين ايش؟ بين الظهر وبين العصر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول انما الاعمال بالنيات فلابد من العزم، والعزم لا يكون الا في صلاة واحدة، فلما ترددت النية بين صلاة الظهر وصلاة العصر قلنا هو ليس منتوي بحال من الأحوال، لأنها مترددة بين صلاتين ولا بد من الجزم والعزم حتى تقبل، إنما الأعمال بالنيات. هذا بالنسبة للتعليل. يبقى إذن الدليل والتعليل على أنه لا يصح صلاتين، لا تنعقد الصلاة، لا انعقدت للظهر ولا انعقدت لإيش؟ للعصر، لأنها مترددة في الظهر ومترددة في العصر، ليست جازمة هنا ولا هنا، وهي أوفر حظا أو أظهر تعليلا في الفرض وفي النفل، يعني أظهر في التعليل إن كان يجمع بين الفرض وبين النفل كما سيأتي. والدليل كما قلنا في مسألة الجمع بين الصلاتين تيسيرا على الأمة، فلما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه لا يصح أن يصلي صلاة بنيتين فيجمع وقتين في نيتين بصلاة واحدة. يبقى إذن الفوائد، الأولى لم تنعقد الصلاة لا عن الظهر ولا عن العصر، الثانية صلى صلاة مطلقة، قال أصلي الصلاة الفائتة مطلقة، فنقول هذه الصلاة وقعت صلاة. لما؟ لأن الذي يصلي الصلاة بنية الصلاة ونية الوجوب ونية الوجوب إذا أسقط الوجوب يبقى الإطلاق نية الصلاة، فصحت صلاة لكنها لم تصح لا عن ظهر ولا عن عصر ولا عن غير، أقلها كما قال بعض العلماء إن لم تبطل فهي نافلة. لما؟ لأنه لم يعين الوجوب، لم يعين الوجوب، أيضا لم يعين الصلاة الفائتة التي فاتت عليه. أما الحالة الثالثة صلى الصلاة بنية الفعل ونية الوجوب ونية التعيين فصحت بذلك الصلاة في الحالة الثالثة. الفرع الثالث لهذه المسألة على التأصيل إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى، الاستثناء في النية والتشريك في النية، سيأتيكم أمور مهمة جدا اللي جاي الآن، هو التشريك في النية ومسألة الانتقال في النية واختلاف نية المأموم بالإمام، فبالله عليكم لن تجدوها مفصلة في أي كتاب، فافهموا وتدبروا ما سيأتيكم. الاستثناء في النية، ما معنى الاستثناء في النية؟ أي استثناء؟ أن يقول إن شاء الله إن شاء الله. الاستثناء في النية متصور عند الشافعية الذين قالوا بأنه يستحب للمنتوي أن يقول نويت أن أصلي إيش؟ صلاة الظهر. فهم يقولون ولذلك فرعوا هذا الفرع، قالوا الاستثناء في النية بأن يقوم للصلاة فيقول نويت أصلي صلاة العشاء حاضرا لله جل في علاه في جماعة وإمامنا اسمه كذا وكذا وكذا إن شاء الله، يقول بذلك. وطبعا هذا كما قلنا مخالف للسنة، حتى أن البغوي عمدة من عمد الشافعية في شرح السنة يقول ولا يضره أن ينطق بها، لا يضره أن ينطق بها، ما قال بالاستحباب دلالة أنه لا دليل على الاستحباب بحال من الأحوال، وأخطأوا على الشافعي عندما قالوا بأن الشافعي قال باستحباب، وكما بينا التأويل والتفسير في بادئ الحديث. لكن الغرض المقصود حتى البغوي قال إن نطق عزم أن يصلي الظهر وقال نويت أن أصلي الظهر لا يضر أن أن أن أن نطق بهذا، لكن نحن نقول يضر لأنه خالف السنة، وهذا الراجح الصحيح. السنة ألا ينطق باللسان لأن النية محلها القلب، عزم القلب القصد على الجازم على فعل الشيء. فالغرض المقصود متصورة في الذي ينطق ويقول نويت صلاة الظهر إن شاء الله، وأيضا متصورة في الذي يعقد العزم بقلبه، فهو يعقد العزم بقلبه وأيضا يمر على قلبه المشيئة إن شاء الله في قلبه، ذكر القلب. فإن كان كذلك فله أحوال ثلاثة أيضا حتى نعلم هذه الصورة، صورة الاستثناء في النية هل تصح ولا ما تصح. له أحوال ثلاثة، استثنى قال إن شاء الله مترددا، قال إن شاء الله متبركا، قال إن شاء الله على المآل، قال إن شاء الله على المآل. يبقى إذن المكلف الذي يستثني في النية له أحوال ثلاثة، ممكن ترددوا عليها الأحوال الثلاثة؟ مترددا شاكا، مترددا ها، متبركا على المآل، مترددا فقال نويت أصلي الظهر إن شاء الله إن لم تناديني أمي، إن لم يأتيني تلفون التجارة والصفقة العظيمة أنا التي أنتظرها، المهم متردد هو في ذلك، قال نويت أصلي الظهر إن شاء الله. فهذا قولا واحدا لم تنعقد الصلاة. لما لم تنعقد الصلاة؟ التعليل لأن النية عزم القلب وهو متردد، يبقى إذن لا نية. إذا كان مترددا فلا نية، إذا كان مترددا لا نية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي إيش؟ الذي يأمنه جاره، صح ولا لا؟ وهذا دليل ظاهر جدا على مسألة صحة الصلاة بعزم النية بهذا الحديث، أن المؤمن علامة المؤمن الذي يأمنه إيش؟ يأمن جاره بوائقه، فهذا دليل واضح جدا لهذه المسألة. هذه الحالة الأولى. ها ما طيب ما النوم ما ينفع، ايش الدليل؟ ايش الدليل على ان الصلاة تقوم وتصح بالنية العازمة الغير مترددة؟ ان يعني مش يعني ليس في الباب المؤمن من يعمل الحمد لله. يبقى اذا الدليل انما احفظوه وانقشوه، هذا كل الدين في هذا الحديث، انما الاعمال بالنية، وانما لكل امرئ، وإنما الأعمال عزم الأعمال، عزم القلب القصد الجازم على الفعل، إنما الأعمال بالنيات. إذا كان مترددا قال إن شاء الله مترددا أولا لا تنعقد الصلاة، لا تصح الصلاة. الثاني قالها متبركا قولا واحدا انعقدت الصلاة، لأن ذكر الله جل في علاه إن ذكر في قليل كثره، وإن ذكر في كثير بركه زاده بركة، فهذا التبرك يصح، التبرك بذكر الله جل في علاه قولا واحدا يصح وتنعقد الصلاة. الثالث انتوى على المآل، يعني ايش على المآل؟ على المآل استثنى، انتوى واستثنى على المآل، يعني ايش استثنى على المآل؟ مش منظر جيد، بعض العلماء قال ذلك انتوى على المآل على ان الثواب عند الله جل في علاه، والاوضح من ذلك ان يقول اتمام الصلاة بالركوع والخشوع والقراءة هذه بمشيئة الله، إن شاء الله جل وعلا يوفق قلبي لأتدبر القراءة فعلت، وإن شاء الله جل وعلا أقام صلبي حتى أركع وأرفع وأسجد، هذه بمشيئة الله، وما بكم من نعمة فمن الله، هو الأول والآخر، هو الأول الذي ابتدأ لك هذا الخير، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهو يقول إذا توفيقي وتسديدي في الصلاة تأتي على الهيئة التي صلاها النبي، لا تكون إلا بمشيئة من؟ بمشيئة الله. وهذا قولا واحدا الصلاة باطلة لا تصح، لأنها بمشيئة العبد، الصلاة يمكن يأتي بها بإرادة العبد وبمشيئة العبد. يبقى إذن هذه هي الأحوال. ها أي إنسان يصلي أو يصوم بمشيئة من؟ بمشيئة الله، وطبعا مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. التوفيق من؟ من الله، يبقى إذا قصد المآل يعني توفيق إتمام الصلاة من الله صحت أيضا الصلاة وانعقدت الصلاة. يبقى أن ندخل بقى في المسائل المهمة جدا، هي مسألة الاستثناء والتشريك. التشريك في النية، تشريك في نية المصلي إذا أراد أن يصلي وجمع النيات، كما قالوا عن السلف الصالح كانوا تجار نية، ما كانت لهم أعمال كثيرة لكن كانوا يتاجرون بالنوايا، يدخل المسجد وعنده أكثر من 20 نية. تقدروا تجمعوا لي 20 نية؟ يدخل المسجد وله أكثر من 20 نية، أنا ممكن أعدد لكم 5 وعليكم الباقي. يعني هو يذهب إلى المسجد ليعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ، ويذهب من بيته إلى المسجد فكل خطوة ترفع درجة وتحط عنه خطيئة، ثم يذهب إلى المسجد ينتوي أن يقول دعاء المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، إن ما من ذكر يذكره الإنسان إلا واذكره الله جل في علاه، أنا عند ظن عبدي به ومعه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هو خير من هذا الملأ. ثم ينتوي أدنية النية الكام هذه؟ الثانية ولا الثالثة؟ القادمة الثالث الرابعة الحمد لله. النية الرابعة يدخل ليرى جاهلا فيعلمه، فهو انتوى أن ينشر علم ويكون واسطة بين رب الناس والناس، فيدخل ينظر رجل لرجل لا يستقيم ظهره عندما يقوم، يراه لا يصلي لا يركع صحيحا لا يقرأ صحيحا، فيأتي يعلمه، يعلم الجاهل. وهذه تتنوع بقى، يقول أعلم الذي لا يقرأ، وأعلم الذي لا يستطيع أن يصلي، وأعلم الذي لا يستطيع أن يتوضأ. كثير من هذه الرابعة. الخامس يجلس في المسجد عند الشافعية بنية الاعتكاف، لأنه لو جلس في المسجد ربع ساعة والملائكة تحفه وتكتب فإنه يجلس بنية الاعتكاف، اعتكف وقدم عبادة بعد الصلاة، هذه نية خامسة. أمشي معكم؟ طيب النية السادسة يجلس حتى يجعل أو يطمئن ليكتب الملك له وهو جالس، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، يدعون له ويستغفرون له ما لم يحدث، هذه نية سادسة. النية السابعة أن يجلس مستنا بسنة السلف وسنة السلف الصالح بأن يسمع الأذان فين؟ في المسجد، كما قال الأعمش 70 سنة ما سمعت الأذان إلا في المسجد. هذا الكلام أنا بتكلم عن أساطير، أما أنا فأبعد الناس عن هذا، أنا فقط أبين الحق للناس، إن عملوا به فقد فزتوا، وإن عملت به فالحمد لله على التوفيق والتسديد، والعلم أول درجة مراتب الارتقاء عند الله جل في علاه. النية الثامنة أنه يردد الأذان بعد سماع الأذان، يردد الأذان في المسجد لا خارج المسجد، لأن البقعة تزيد في الأجر، فاهمين ولا لا؟ طيب هذه هي الثامنة. التاسعة أن يجلس في المسجد حتى يصطف في الصف الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل الصفوف الأولى، هذه بالنسبة النية التاسعة. النية العاشرة أن يحضر مع الإمام تكبيرة الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما وليلة يصلي فيها بتكبيرة أو يحضر التكبيرة الأولى أو تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. نكتفي بهذا وعليكم الباقي، مع أن عندي في الجعبة كثير بفضل الله، لكن هذه عليكم أن تبحث. الغرض المقصود تجار نية، فيعمل العمل واحد فيه 1000 نية يرتقي بها عند الله جل وعلا كأنها كتبت ب1000 عمل، والفرق بينه وبين من عمل 1000 العمل المضاعف، يبقى الاشتراك واحد لكن المضاعفة المخالفة، اللي يفهم يفهم ما يفهمش ما يهمنيش، لا استغفر الله حتى لا يكون كتم العلم. ايش الفارق؟ الفارق رجل قرأ قل هو الله احد، قل هو الله احد، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، تكون ايش؟ 3 مرات يبقى القرآن كله صح. فجلس محمد فقال بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد، الثاني قل هو الله احد، 3 الحمد لله، ختمت المصحف، ومن بالليل احمد او زيد القرآن يقرأه حتى ختمه وهو بيقرأ قل هو الله أحد. الآن هذا ختم القرآن وهذا إيش؟ زيد ومحمد انتقوا بقى الآن، زيد ختم القرآن ومحمد ختم، والله ختم القرآن، لكن إيش الفرق بينهم بقى؟ أن الأول ختم حقيقة والثاني ختم إيش؟ حكما. سيبك المجاز ده مش عندنا، حقيقة وحكما. إذن لما كان الأول ختم القرآن حكما والثاني ختم القرآن حقيقة اشتركوا في الأجر، هذا له أجر ختم القرآن وهذا له أجر ختم القرآن، فما الفرق بينهما؟ الفرق حسيا ومعنويا. أما الفرق المعنوي فمعروف، لما يمر على آيات الأسماء والصفات، لما يمر على آيات العذاب، لما يمر على آيات الجنة والنار، ويمر على أشراط الساعة وغيرها، يزداد الإيمان في إيش؟ في القلب صحيح، والتقوى والورع، لا سيما هو كلما يذكر يتذكر انه بيقرا كلام الله، وكلما يقرا ياتيه الملك ويقترب حتى يضع فيه على فيه. هذه فيها فضائل لا ليس بعدها فضائل معنويه، زياده الايمان. وحسيا هو له اجر القران والحسنه بعشر امثالها. الثاني لا ياخذ هذه المضاعفه لا حسيا ولا معنويا، الا اذا كان رجلا فحلا يتدبر قل هو الله احد ويعلم لما قل هو الله احد سوره القران لانها حوت كل صفات الله جل في علاه. فيبقى الفارق بينهما لو ازداد هذا ايمان هذا وازداد ايمان هذا بعمق علمي في الاسماء والصفات وتعرفي على الله جل في علاه، فيكون الفارق بينهما هو ايش؟ المضاعفه فقط. فهذا المضاعفه، لكن الثاني لا يلحق به المضاعفه. الحمد لله. اذا تجار نيه، وانتم ان شاء الله ستكونون من اليوم تجار نيه، فيدخل المرء اللي يشرك في النيه ويدخل الصلاه باكثر من نيه. فنقول التشريك في النيه هنا له احوال. قل الكلام على عبادة مهمة، هذه العبادة تفرق بين المسلم والكافر والمنافق، وهي الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فمن تركها فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. فالكلام على الصلاة، فالصلاة على قسمين. الصلاة على إيش؟ على قسمين، صلاة مقصودة لذاتها وصلاة مطلقة. يبقى عندنا قسمان في الصلوات، في أصناف الصلوات، صلاة مقصودة لذاتها، وهذه يدخل فيها الفرض والنفل الراتب. الفرض لقول الله تعالى بتعيينه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، ما كتبهن الله على العباد إلى آخر الحديث. قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. فهذه صلاة مقصودة لذاتها، طلبها الله جل في علاه وبينها أنها خمس أوقات كانت خمسين، ويسرها الله على عباده بخمس صلوات في اليوم والليل. وأيضا المقصودة لذاتها النوافل الرواتب، وهي 12 ركعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. ركعتين يصلي، ركعتين بعد قبل الغداة، وأربع قبل الظهر، وثنتين بعد الظهر، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء. وأيضا الصلاة المقصودة لذاتها الوتر، الوتر مقصودة لذاتها، أوتر أهل القرآن. وإن قلنا الحديث فيه كلام، لكن الحديث كثيرة جدا على مسألة صلاة الوتر، واختلف العلماء في وجوبها وسنيتها، والراجح صحيح أنها سنة، لكنها مقصودة أيضا لإيش؟ لذاتها. ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم سفرا ولا حضرا. أيضا من ذلك يا أحباب، من ذلك الضحى. لا الضحى فيها خلاف عريض، أنا أريد المتفق عليه. أحباب أموت سأموت الطواف، ها نعم ركعتي الطواف، لأن العلماء قالوا هي مقصودة لذاتها. أحسنت، بل بعضهم قال بوجوبها لكل طائف، لكن هناك من هو كالشمس، كالشمس والله كالشمس، صلاة الفجر ما احنا قلناها يا حبيبي، كالشمس، كسوف الشمس يا حبيبي، كسوف وخسوف. أنا أموت يعني أموت كما ده أقول الشمس، تقول لا هي قمر. الشمس هي كالشمس، اللي هي صلاة الكسوف وصلاة الخسوف، صحيح ده بعضهم قال بالوجوه. وأيضا صلاة إيش؟ جموع كهذه الجموع، صلاة الجنازة لأنها واجبة، تبقى في المقصود ذاتها في الأولية، في الفرضيات، في النوافل، الليل، أيوة صلاة العيدين أيضا مقصودة لذاتها. فالصلاة المقصودة لذاتها هذا القسم الأول. القسم الثاني صلاة مطلقة، المراد الفعل فقط، كما يقول أهل الأصول الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية أن فروض الأعيان لابد من كل مكلف أن يعملها، وفروض الكفاية فقط مطلق الفعل. نفس الأمر إذا قلنا صلاة غير مقصودة لذاتها، المطلوب هو فعل الصلاة كتحية المسجد. تحية المسجد غير مقصودة لذاتها، فقط المطلوب أن تشغل البقعة بصلاة، سواء دخلت صليت الظهر، العصر، صليت سنة تحية المسجد، صليت تحية المسجد، صليت صلاة مطلقة، فأنت لك أن تجلس كما قال السلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي. فهذه فيها دلالة واضحة أنه صلاة مطلقة. أيضا كإيش؟ كسنة الوضوء، سنة الوضوء صلاة مطلقة، والدلالة على ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال يسأله عما يفعل، سمع دفن عليه في الجنة، فقال له بلال عليه رضوان الله جل في علاه ما توضأت وضوءا، وهذا هو الشاهد فانتبه، ما توضأت وضوءا إلا صليت به، أو قال إلا صليت له. فدي صلاة إيش؟ مطلقة. يبقى لو توضأ وصلى العصر ينزل تحت فضيلة بلال ولا ما ينزل؟ ينزل. لكن ايش الفضيلة؟ طب ما هو كل انسان بيصلي ويتوضا ويصلي الظهر، ايش الفضيلة بقى بين بلال وبين الناس الذين يفعلون ذلك؟ نقول ان هذه كانت على الديمومة مع بلال، سواء كانت فرض او نفل او كانت في وقت نهي او في غير نهي، لا يتوضا الا ويصلي، وليس كل الناس على هذه الوتيرة. فهمتم؟ ممكن تقول كل صلاة يتوضا لها المرء فيصليها، لكن لا تقول كل متوضئ يصلي. فبلال نزل تحت الثانية كل متوضئ يصلي، فقال ما توضأت وضوءا إلا صليت له. فهذه صلاة أيضا إيه؟ مطلقة. أيضا صلاة الاستخارة، صلاة الاستخارة صلاة مطلقة. الدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير إيش؟ يبقى هذه مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة، مش مقصودة لذاتها. أي صلاة أي ركعتين تغنيك وتدعو بعدها الدعاء، فهذه صلاة غير مقصودة لذاتها. يبقى إذن عندنا قسمان في الصلاة، صلاة المقصودة لذاتها والصلاة غير المقصودة لذاتها. خذوا القاعدة هذه والتفصيل سيأتيكم نبين لك. الصلاة المقصودة لذاتها لا يمكن معها التشريك، الصلاة المقصودة لذاتها يصعب تأبى، لا تحب الشريك، لا يمكن أن تقبل شريك. تقول أنا وحدي، الله طلبني وحدي فلابد أن أكون وحدي، لا شيء معي. فالصلاة المقصودة لذاتها لا يمكن التشريك. يبقى إذن رجل قام يصلي صلاة الظهر، أنتم صوبوا أو خطئوا، قام يصلي صلاة الظهر فانتوى عزما بقلبه أنها صلاة الظهر أربع ركعات حاضر لله جل في علاه، خطأ؟ أنتم، أنا أريد أسمع منكم صواب خطأ؟ صواب الحمد لله. الصورة الثانية، قام لصلاة الفجر فقام يصلي صلاة الفجر حاضرا في جماعة مع الإمام الشيخ عبد العزيز يصليها فجرا، يسمع صوته الطيب يتحرك قلبه بهذه القراءة فيصليها لله جل وعلا إخلاصا لوجه الكريم، صواب ولا خطأ؟ صواب. قام يصلي صلاة الظهر فصلاها وقال من باب التيسير أصلي صلاة الظهر وأجمع معها نافلة الظهر أيضا، مع يبقى بنيتين وصليت صلاة واحدة بنيتين. ليش خطأ؟ التعليل بسرعة، التعليل. الصلاة المقصودة لذاتها لا تقبل التشريك بحال من الأحوال. لذلك فرع العلماء فرعا، دخل رجل كان جاهلا في مسألة النية، أو قل كان عالما لكنه يريد أن يتفقه، فقام يصلي فانتوى نيتين، نية الظهر والعصر في صلاة واحدة. قلنا له صلاتك لم تنعقد، صحيح لم تنعقد. قال فقد انتويت، أنا أجربكم، انتويت أنها صلاة الفرض ونافلة مطلقة، انتويت صلاة الفرض ونافلة مطلقة. أما في المذهب فلا تصح. تعليل بسرعة عليمة، ولأنه إيش نيته مترددة وليست عازمة، إذا التردد هو الذي أبطل ولم تنعقد الصلاة. وهذا الفارق بيننا وبين الأحناف، لأن الجماهير قالوا الحنابلة والمالكية مع الشافعية في ذلك أنه لو انتوى بعدما دخل صلاة الظهر فانتوى الظهر وسنة الظهر قالوا تنعقد للظهر فقط. من الذي قال بذلك؟ الأحناف. أما في المذهب والجماهير قالوا لا تنعقد لا للظهر ولا للنافلة. لما؟ للتردد، لأنه ما هو للظهر خالصا ولا هو للنافلة خالصا، ولا بد أن يكون عازما النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات والنية عزم القلب لا تردد القلب. فحيثما كان التردد إلغي الصلاة ولم تنعقد بحال. أما الأحناف فقالوا لا تنعقد للفرض دون النفل، وهذا قياسا على الحج كما بينا قبل ذلك، وهذا قياس الحج قياس مع الفارق، بل فوارق كثيرة. فصحيح الراجح أنه لو شرك نية الفرض مع النفل لا تنعقد لا للفرض ولا للنفل، وعليه إعادة الصلاة فلن تنعقد الصلاة من أوله. هذا بالنسبة لصلاة الفرض. طيب قام يصلي الوتر فقال الحمد لله سأصلي الوتر وسنة العشاء معي، فيكون الصلاة واحدة بنيتين وأكسب الأجر عند الله. فصلى الوتر في الركعتين الأوليين، لأنه يريد يصلي الوتر ثلاثة، في الركعتين الأوليين وسلم بنية الوتر ونية إيش؟ سنة العشاء، ثم انفرض بالوترية الأخيرة. فما بالكم في الصلاة؟ ما رأيكم في هذه الصلاة؟ صحيحة خاطئة؟ خطأ. تنعقد ما تنعقدش، اختلف المجلس، لا خلاف، صحيحة. من القلب ليست صحيحة لا تنعقد، هذا خلافه الآن، المجلس فيه خلاف، نريد مرجحات. طب اللي يقول لا تنعقد يرفع يده، واللي يقول صحيحة يرفع يده، يبقى ثلاثة أربعة قالوا صحيحة والباقي قال لا تنعقد، صح؟ ليش صحيحة؟ جيد. طيب وأنتم الذين قالوا بأنها تصح، أنها لا تصح، ها عمل خلاص لا مقصودة لذاتها، فالسنة المقصودة لذاتها كالفرض. يعني أنت ضربت المسألة فزد عليها أن السنة المقصودة لذاتها كالفرض. فالوتر مقصود لذاتها ولا لا؟ مقصود لذاتها. وسنة العشاء مقصودة لذاتها أم لا؟ مقصودة لذاتها. يبقى إذن لا تقبل التشريك، لا تقبل التشريك. يبقى إذن لو صلى الوتر بنية سنة العشاء والوتر فصلاته أجيبه، فصلاته لا تنعقد. هذا الراجح الصحيح. جيد، رجل قام ليصلي سنة الظهر فصلى معها سنة الوضوء، صلى سنة الظهر وسنة الوضوء، أو قل قام يصلي سنة الظهر بعدما دخل المسجد فانتوى سنة الظهر وصلاة تحية المسجد، ها تصح لا تصح؟ لا تصح، لا تصح، لا تصح، تصح. اختلف المجلس، أريد نقاء الآن برفع الأيدي على من يتكلم بالدليل. لا تلقنوا، اختفى. نعم يعني تصح هذه الصلاة؟ ما تصح له أي شيء، لا تنعقد الصلاة. تنعقد الصلاة، جيد، هذه مخالفة. تنعقد الصلاة، تنعقد ولا لا تنعقد؟ تنعقد يا باشمهندس. لا، انتوى سنة الظهر ودخل معها سنة لا تنعقد، لا تنعقد، لا تنعقد، تنعقد. طب اريد تفصيل، واحد يفصل لي في القولين. الله يكرمك. دكتور ايش فيني بقى؟ الله يكرمك. ها، ما رأيكم في هذا الكلام؟ لا، لا التشريك، لا تنعقد. الصحيح الراجح في ذلك أن المقصودة لذاتها لا تقبل التشريك لكنها تجزئه عن تحية المسجد. هذا الصحيح الراجح، هذا الصحيح الراجح. ليش؟ لأن المقصود شغل البقعة بصلاة. أنت تدبر، لو دخلت الآن والإمام يصلي الظهر فصليت الظهر وبعدما سلمت قال لك فقيه قم، تقل لا ربك ما تجلس. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي، قم فصلي. إجابتك وأنت فقيه طالب علم فقيه هتقول له قد صليت، إذا قال صلي فقد صليت. فهنا الصلاة تسقط عنك حتى المسجد ضمنا لكن لا تشارك في النية. وإن كان بعض الشافعية ومنهم فحل من فحول الشافعية الشربيني في مغني المحتاج قال بالاندراج، قال بالاندراج، قال هنا يخص مسألة المقصود لذاته بأن النية تجمع بين نية تحية المسجد ونية سنة الظهر. لكن الأوفق دليلا حتى لا تنخرم القاعدة أن نقول هو المقصود شغل البقعة بصلاة وقد حدث لكنه لا يشرك النية، فتجزئه لكن لا يشرك النية، هذه الراجح الصحيح. طيب أقول يبقى إذن في المقصودة لذاتها لا تشريك، هذا الأصل الأصيل. فمن رام أن يصلي تحية المسجد فليصلي، من رام أن يصلي سنة الظهر أو سنة العصر أو سنة العشاء أو سنة المغرب لا يشارك معها في النية. وأما الصلاة المطلقة الغير مقصودة لذاتها يصح فيها اندراج كل النوايا. فمن أراد أن يصلي تحية المسجد فله أن يصليها بتحية المسجد وسنة الوضوء والاستخارة، له ذلك. ليش؟ لأن المقصود بالاستخارة صلاة مطلقة، فليركع ركعتين من غير الفريضة وقد حققها وركع ركعتين من غير الفريضة. وأيضا المقصود في تحية المسجد هو أن يشغل البقعة بصلاة وقد دخل المسجد وشغل البقعة بصلاة. وأيضا المقصود في الوضوء قال ما توضأت وضوءا إلا صليت له، فقد صلى له. فإذا يمكن أن تندرج هذه النوايا تحت صلاة واحدة. يبقى القاعدة الضابطة لنا في هذه المسألة أن المقصود لذاتها لا تشريك في النية فيها بحال من الأحوال، وأما العبادات المطلقة يصح لها الاندراج ويصح تحتها كما قلنا التشريك بالنية. يبقى لنا المسألة في النوايا. أنتم فهمتم المسألة؟ ماله شهر قيام الليل؟ هنا بقى بعض العلماء يقولون لا، لأن صلاة قيام الليل غير مقصودة لذاتها، أي صلاة في الليل تغني. أما قول الله تعالى فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قالوا يخطى من النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال صلاة الليل أي صلاة في الليل تجزئ، ولذلك لو صلى ركعة واحدة في الليل أجزأته، لو صلى ركعتين أجزأته. طيب، فإذا الصلاة المقصودة لذاتها، لنرجع للضابط، الصلاة المقصودة لذاتها لا تشريك فيها ولا تقبل التشريك. الصلاة المطلقة الغير مقصودة لذاتها يمكن أن يندرج فيها أكثر من نية. لنا مسألة أخرى تحت النية أو مسألتان، مسألة بين الإمام والمأموم، وهذه نرجئها الأسبوع القادم حتى لا تطيش العقول، لكن هنا مسألة مهمة أختم بها، ألا هي مسألة انتقال النوايا، الانتقال من عبادة لعبادة بالنية، انتقال النوايا. فانتقال النوايا هذه، ودي متممات كما قلنا لن تردها في كثير من الكتب، إلا أو أقول ممكن ما تردها الكتب إلا بعد بحث وعناء، وهو الانتقال من النوايا. انتقال في النوايا هو أن يدخل صلاة ثم يهيئ نفسه أو يظهر له أمر فيحيلها على صلاة أخرى، يعني هو يريد أن يصلي صلاة تحية المسجد فتذكر أنه يريد أن يصلي صلاة سنة الظهر مثلا، فقال لا أنا أقلب نياتي من تحية المسجد إلى سنة الظهر وأكون شغلت البقعة بصلاة وأبقى انتهيت من المسألة حتى لا أقوم وأصلي مرة ثانية. فانتقال النوايا لنا قاعدة وضابط في انتقال النوايا هذا. هناك أحوال ثلاثة، انتقال من أعلى لأدنى، وانتقال من أدنى لأعلى، وانتقال من مساوي. يا أهل الفقه مضبوطة المسألة عندكم؟ يبقى عندنا انتقال إحالة صلاة لصلاة أخرى، مقصود بصلاة أخرى عندنا إيش؟ أحوال ثلاث، انتقال من أعلى لأدنى، وانتقال من أدنى لأعلى، وانتقال من مساوي. طيب أما الانتقال من أعلى لأدنى فيجوز، وهذا في المذهب وعند قول الجماهير، قول الجماهير لأن المسألة فيها خلاف. وانتقال من أدنى لأعلى على النقيض عكسه، ها لا يجزئ ولا يصح ولا تنعقد، انتقال من أدنى لأعلى صح، انتقال من مساوي قول واحد يجوز. طيب بس بتفصيل مش على الإطلاق، انتقال من مساوي يجوز لكن بالتفصيل. إيش التفصيل؟ أن يكون مطلقا، أن يكون مطلقا، أن يكون مطلقا، أن يكون مطلقا لا يكون مقصود لذلك، فهمتم؟ يبقى المساوي في دائرة واحدة هي دائرة إيش؟ المطلق، فهمتم؟ أردد على مسامعكم التقسيم هذا ثانية. طب نذهب إلى التفصيل. إذن أول شيء الانتقال من أعلى لأدنى، قلنا الحكم يجوز. صلى صلاة الظهر، دخل المسجد وكان متعجلا، عنده صفقة عظيمة، التجارة أخذت رأسه، الدراهم والدنانير، والمرأة للنهار، وين الدرهم وين الدينار؟ قال لا أنا الزعابيب هذه أنهيها وأرش عليها الدراهم أريح لي. فصفقة عظيمة، فدخل فوجد الناس يتأخرون في إقامة الصلاة والرجل منتظر حتى يأخذ معه الصفقة، قال أصلي منفردا. وصلاة المنفرد هي على سبع درجة واحدة وسبع وعشرين للجماعة، وكان يعني يتبنى السنية فقال أصليها منفرد، فصلى منفردا وكبر وقرأ، فوجد المؤذن بفضل الله قد أقام الصلاة، فقال الآن يصلون جماعة، لما أضيع على نفسي صلاة الجماعة وهي في الوقت الذي أصلي فيه؟ فهل لي أن أنتقل من نية الفرض هذه إلى نية النفلة؟ قلنا له انظر أيهما أعلى وأيهما أدنى، قال النفل أعلى والفرض أدنى، فهل يصح؟ إيش قال الصحيح؟ قال الفرض أعلى والنفل. قلنا ارجع للحكم ذكرناه أنفا، إيش الحكم؟ من الأعلى للأدنى يجوز، يبقى يصح له من صلاة الظهر أن ينتويها صلاة إيش؟ نافلة، صح؟ سنة الظهر يصليها سنة الظهر، فإنه انتوى سنة الظهر ودخل مع الإمام، فبعدما سلم قلنا له ما أجزأك ما فعلت، لأن طلبة العلم نايمين فأتعبوك. ليش؟ لأن السنة الراتبة تنزل تحت، هي أقل من الفرض قيمة لكنها في دائرة الفرض لأنها في القسم الأول، مقصودة لإيش؟ ألا تفهمون؟ يبقى إذن فيها نوع مساواة، فاهم؟ نوع مساواة تمنع أن تنزل عليها. فقال نعم قد علمت ذلك، يعني أنتقل من الأعلى المطلق إلى الأدنى المطلق؟ قلنا نعم. قال إذا النفل مطلق، قلنا له صح هذا الانتقال، ها؟ هو المقصود نعم المطلق، أقصد على المطلق يعني. فقال صلاة الظهر نفل مطلق، فانتواها نفل مطلق وأتم الصلاة وذهب فصلى صلاة الجماعة، فيصح هنا الانتقال من الفرض إلى النفل. فاهمين؟ فاهمين ولا لا؟ نعم يصليها اثنين، ما فيش مشاكل، يصلي أربعة، يصلي ستة، يصلي واحدة، عند من يقول بأن النافلة واحدة تصح يصليها. فانتقل من الفرض للنفل، فقلنا صح ذلك وجائز. رجل صلى العصر، وبعدما صلى العصر وهو في الركعة الأخيرة تذكر أنه لم يصلي الظهر، فقال أنا لم أصلي الظهر وعندي كما عند الحنابلة والجمهور الترتيب واجب وكان ناسيا، فقال إذن فسأنتوي وأنتقل من صلاة العصر الفرض إلى سنة إيش؟ إلى سنة الظهر، ترجع تاني إلى سنة إيش؟ إلى السنة المطلقة، إلى النفل المطلق. فانتواها نفلا فصح ذلك، فقلنا له قوم الآن فصلي الظهر ثم صلي بعد ذلك العصر. يبقى إذن الانتقال من الأعلى للأدنى يصح، مفهوم؟ طب ما الدليل على ذلك يا شطار؟ نحن قل بأن ديننا لا يمكن أن يستقيم إلا بقول الله، قال ولا تثق في علم أحد حتى يبين لك ويبرهن لك ما هو الدليل وإلا كان مقلدا. عندكم دليل؟ عندك دليل؟ ها نظرة؟ لا دعك من النظر الآن، بس جاي أحسن، لكن دعك من النظر الآن. عندنا مسألة على نفس ما نعيش فيه. هات يا باشمهندس سامي، أحسنت ولا كنت أفوق، لكن فصل المسألة تحتاج لتفسير. أنت جبت الشاهد، عايزين الدلالة. الآن صلى معاذ بالناس ينتهي النفل، هو سنبين هذه ثنية الإمام والمأموم. صلى معاذ بالناس وصلى معه الرجل، وبعدما افتتح الصلاة معاذ رضي الله عنه وارضاه دخل وافتتح سورة إيش؟ البقرة. ورجل ينتظر، سيركع ما ركع، سيركع ما ركع، سيركع ما ركع، فانفرد وصل. هذا يستدل به على أن على صحة الانتقال من الأعلى للأدنى. هات ولا تحيل الأمر علي، تحيل؟ نعم. صلاة الجماعة ونية الاقتداء والمأموم جماعة أعلى ولا أدنى؟ والانفراد أدنى، فانتقل من الأعلى إلى الأدنى، انتقل من الجماعة إلى الانفراد، فانتقل من الأعلى إلى الأدنى. وكل هذا لسه ما أتينا إلى الدليل. توافقون ولا لا؟ توافقون؟ ايش طب ليش توافق؟ لا لا لا، وين الدليل؟ هات شرط اقرار النبي صلى الله عليه وسلم او انكاره. فما زلنا على الخطى الصحيحه عشان ندلل على ذلك. قلنا قصه هذه القصه على النبي صلى الله عليه وسلم، فانكر على الرجل انكارا شديدا وقال بطلت صلاتك واعد الصلاه، كذاب افاك في من قال ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، بل اقر الرجل على ما فعل وما امره باعاده الصلاه، وعاتب معاذ على التطويل في الصلاه. فاذا اقرار النبي صلى الله عليه وسلم يدل لنا على ان الانتقال من الاعلى للادنى يصح. هناك ادله بحر في هذا بقى، اتوني بالادله ساموت. اصور يا شيخ الله كلمه، هذه ما تدخلش في دي. انا بتكلم عن انتقال للادنى، فين المقصود للادنى؟ انا بنتكلم على النوايا الان، في مش في هيئه، ما هو الان مقصود لذاتها هو بيصلي ايه؟ العشاء. ولما فرض صلى ايه؟ الفجر. فاختلفت بعد مقصود لذاتها صلى ايه؟ بس يبقى انتهى الموضوع. خف عندها بقى وتدبر، واي حاجه في عوجاج عندك هظبطه لك. جيد؟ فاذا هذا دلاله على الانتقال من الاعلى للادنى. هناك ادله اكثر من ذلك، الا وهي نيه الامامه والانتقال منها من الامامه الى المأمومين. ابو بكر كان اماما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تاخر كما سنبين في نيه الامام المأموم، ثم جاء فطفق القوم والنبي صلى الله دخل مأموما فانتقل الى الامام. وهذه ستشكل عليكم، ساحل الاشكال ان شاء الله، ان ده ادنى الاعلى. فين؟ اترك، هيكون الاسبوع القادم، لكن خلينا فيما نريد من الشاهد. ابو بكر كان اماما وهذا اعلى، انتقل من الامام الى المأموم وهذا ادنى، واقر النبي صلى الله ذلك. عمر بن الخطاب كان اماما، فجاء ابو الألؤلؤ المجوسي عليه من الله ما يستحق من اللعان، تحق باللعان تنزل عليه تطرى، فقتله. فانتقل عمر بن الخطاب من الامام الى المأمومية، صحيح ولا لا؟ إلى الاقتداء. فكل ذلك أدلة من الانتقال من الأعلى إلى الأدنى، فيصح ذلك وتفصيله سنأتي. المهم أنا أبين لكم الدليل على هذه القاعدة، صحة وجواز الانتقال من الأعلى إلى الأدنى. الثاني، الانتقال من الأدنى إلى الأعلى لا يصح بحال من الأحوال، لأن هذا هو الأصل، ولعدم الفعل كما قال الأخ في المرتبة الثالثة من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. لم يرد بحال من الأحوال في ذلك إلا في حالة واحدة خاصة، هي انتقال المأموم من أن يكون مأموما إلى أن يكون إماما، وهذه استثناء لا تعمم، لأن هذه حالة خاصة من القاعدة العامة. الثالث، المساوي، الانتقال من المساوي يعني انتوى سنة الوضوء فجعلها استخارة، انتوى من استخارة فجعلها سنة تحية المسجد، فيصح ذلك ولا غبار عليه بالنسبة للانتقال في الأقسام الثلاثة كما بينا. يبقى لنا مسألة الإمام والمأموم، وهل يصح صلاة المفترض مع المتنفل والمتنفل مع المفترض وأيضا هل يصح القائم مع القاعد وغيره، وهل الاقتداء بقول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به هل هو مقصود بعمومه أم المقصود في هذا الحديث الخصوص أم لا؟ هذا نفصله إن شاء الله الأسبوع القادم. ها؟ صلى الله عليه وسلم. هذا مردود على من يرد علينا ذلك، لأنه قياس بالصلاة على الحج، والقياس أولا القياس في العبادات لا يصح، هذه أصل أصيل في الأصول، والثاني أن الفارق بين الحج والقياس فوارق كثيرة جدا. ما هو ده إلحاق، هو حتى لو ما قال لك قياس أنت لم تفهم وجهة النظر، هذا إلحاق، هذا عن طريق الإلحاق، فهو قياس، والقياس هنا ممتنع بين الصلاة وبين الحج، مع أن فيه أوجه شبه لكن أوجه الفارقة أكثر. نعم تفضل. نعم طيب المقصود ذات، طيب ايش فيها هذه؟ هذه غير دي خالص يا شيخ باشمهندس. نعم تجوز، لانه من الاعلى ان يكون ايش؟ ان يكون في جماعة، اعلى يكون في جماعة، وادنى ان يكون في ايش؟ منفرد. لا، ما هو اشترك في اصل اصيل الا وهو ايه؟ المقصود لذاته فقط، وهو الان وفرها، لان هي صلاه العشاء المقصود لذاتها قد اتى بها. فهمت الفارق؟ فهمت الفارق؟ طيب اذا كان مهتم ايش؟ ما هي دي حاله خاصه، بينا ذلك خلاص، بينا حاله خاصه لاقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه. جيد، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.